شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في دليل الإجماع، ووقفنا عند مسألة معروفة عند علماء الأصول، وهي ما يحصل به الإجماع. والإجماع يحصل بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول القول، وذلك بأن تحدث واقعة فينظر فيها المجتهدون ويتفق على حكمها بأن يقولوا حكمها حلال أو حكمها حرام، وهذا النوع من الإجماع يسمى الإجماع القولي لأنه ثابت بالقول. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمور التي يحصل بها الإجماع الفعل، وذلك بأن يفعل المجتهدون فعلاً ويتفقوا عليه، وهذا يسمى عند علماء الأصول الإجماع الفعلي. والإجماع الفعلي لا يكاد يتحقق كما قرر ذلك بعض علماء الأصول، لأن المجتهدين متى فعلوا فعلاً فإنه لا بد أن يقترن معه قول، فيكون الإجماع منعقداً بالقول. الأمر الثالث مما يحصل به الإجماع أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو يفعل فعلاً وينتشر بين بقية المجتهدين ويسكتوا عنه فلا ينكروه، وهذا يسمى الإجماع السكوتي. ومسألة الإجماع السكوتي من مهمات مسائل الأصول، كما يقول ذلك ابن السبكي رحمه الله، فهي من المسائل العظيمة لما يترتب عليها من الآثار الفقهية الكثيرة. وصورتها، صورة مسألة الإجماع السكوتي، أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو أن يفعل فعلاً ويبلغ ذلك بقية المجتهدين، ويسكت عن إنكاره من غير وجود مانع يمنعهم من الإنكار. أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو يفعل فعلاً ويبلغ هذا القول أو الفعل بقية المجتهدين ويكف عن إنكاره من غير مانع يمنعهم من ذلك. فإذا وقع هذا فهل يكون حجة؟ هل يكون إجماعاً أو لا يكون؟ وإذا لم يكن إجماعاً هل يكون حجة أو لا يكون؟ وقع في هذا خلاف بين علماء الأصول على أقوال كثيرة أوصلها بعضهم 12 قولا، والقول الأول أن الإجماع السكوتي إجماع، وإذا كان إجماعاً فإنه يكون حجة لما تقدم معنا في الدرس السابق من بيان كون الإجماع حجة. وهذا القول هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وذلك في قوله والإجماع يصح بقولهم، يعني بقول المجتهدين وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. واستدل أصحاب هذا القول بأن الإجماع تحقق في هذه المسألة لأن المجتهدين ما بين قائل أو فاعل وساكت عن إنكار ذلك، فهم متفقون على الحكم، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون إجماعا. القول الثاني في المسألة أنه يكون حجة لا إجماعا، واستدل أصحاب هذا القول على أنه يكون حجة بأن المجتهدين الذين سكتوا يحتمل الأمر أنهم موافقون، ولا يكون إجماعا لأن الأمر يحتمل أنهم مخالفون، فهو يكون حجة لا إجماعا، يكون حجة لاحتمال الموافقة ولا يكون إجماعا لاحتمال المخالفة. القول الثاني القول الثالث أن الإجماع السكوتي يكون حجة وإجماعا بشرط أن ينقرض عصر المجتهدين الذين حصل منهم ذلك، فإذا انقرض العصر ولم ينكر أحد منهم ذلك القول أو ذلك الفعل فإنه يكون إجماعا يحتج به. وهذا القول قول وجيه، ولعله أعدل الأقوال في المسألة، فإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً وسكت بقية المجتهدين ولم ينكروا ذلك حتى انقرض عصر جميع المجتهدين فإنه يكون إجماعاً وحجةً، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة وهي مسألة الإجماع السكوتي ترتب عليها مسائل فقهية كثيرة، ومن هذه المسائل التي ترتبت عليها أنه لو أن شخصاً أوصى أنه إذا مات فإنه يصلي عليه فلان فإن وصيته صحيحة، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه صهيب ولم ينكر عليه بقية الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك إجماعا. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد رضي الله عنه، ولم ينكر عليها بقية الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا. ومن المسائل الفقهية التي تترتب على الاحتجاج بالإجماع السكوتي جواز بيع دور مكة وإجارتها ما عدا المناسك، وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى دار الندوة 4000 درهم ولم ينكر عليه بقية الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك إجماعا. ومسائل الإجماع السكوتي كثيرة في كتب فقه الخلاف العالي، والمصنف رحمه الله ختم مبحث الإجماع بمسألة مشهورة عند علماء الأصول، وهي قول الصحابي. والعادة أن علماء الأصول لا يذكرون مسألة قول الصحابي بعد مبحث الإجماع، وإنما يذكرونها في الأدلة المختلف فيها، لكن المصنف رحمه الله لما كان يؤلف مقدمة مختصرة للطالب المبتدئ في دراسة هذا العلم، فإنه ربما تساهل رحمه الله في وضع بعض المسائل في غير موضعها المعتاد عند علماء الأصول. ومسألة الاحتجاج بقول الصحابي من المسائل المهمة التي عني بها علماء الأصول رحمهم الله. وقبل الخوض فيها فإننا نبين المراد بالصحابي عند علماء الأصول، والفرق بين الصحابي عند الأصوليين وعند المحدثين. والصحابي عند علماء الأصول هو من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، أما من لم تطل ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه في اصطلاح الأصوليين لا يسمى صحابيا. ومأخذهم في هذا هو الرجوع للمعنى اللغوي لكلمة صاحب، فإن الصاحب مأخوذ من الصحبة، والصحبة هي طول الملازمة. أما من مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم زمنا يسيرا فلم يتحقق فيه هذا المعنى، فلهذا لا يسمى عند علماء الأصول صحابيا، وإنما يختص الصحابي عندهم بمن طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما المحدثون فيطلقون الصحابي على كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة واحدة، كما لو رآه في سفر أو رآه يوم عرفة أو رآه في لحظة من اللحظات فإنه يعتبر عند الأصوليين عند المحدثين صحابياً. أما الأصوليون فكما عرفنا لا يطلقون عليه اسم الصحابي. وهذا التعريف الذي سبق ذكره عند المحدثين هو تعريف ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته الشهيرة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه أصح التعاريف التي وقف عليها للصحابي عند المحدثين. وإذا تقرر عندنا معنى الصحابي فهل قول الصحابي حجة؟ بمعنى أنه إذا أفتى صحابي في مسألة بفتوى فهل يلزم المكلفين التمسك بهذه الفتوى ولا يجوز لهم مخالفتها أو لا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء الأصول، وقبل أن نسوق الخلاف فإنه لا بد من تحرير محل النزاع، وذلك حتى يتوارد النفي والإثبات على محل واحد وينحصر في نقطة واحدة. وقد اتفق علماء الأصول على أن قول الصحابي إذا خالف نصاً من القرآن أو من السنة فإنه لا يحتج به، لأن الصحابة رضوان الله عليهم متعبدون باتباع النصوص كما أن غيرهم أيضاً متعبد باتباعها. فإن قال قائل هل يتصور أن الصحابة الكرام الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم من فوق سبع سماوات يخالفون نصاً من القرآن أو من السنة؟ فالجواب على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتعمدون مخالفة النصوص، وهذا من الأمور المقطوع بها. ولهذا فإن بعضهم إذا ذهب إلى أمر من الأمور فذكر بالنص رجع له في الحال، لكنه قد يخالفه إما لعدم العلم به وإما لنسيانه. أما أن يتعمد صحابي مخالفة نص من القرآن أو من السنة فإن هذا لا يكون أبدا. فإذن هذا محل اتفاق أن قول الصحابي إذا خالف نصا من القرآن أو من السنة فإنه لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر هو النص من القرآن أو من السنة. واتفق الأصوليون أيضا اتفاقا آخر، وهو أن الصحابي إذا قال قولا وخالفه فيه صحابي آخر فإن قوله لا يحتج به، وإنما يعدل إلى الترجيح بينهما، يعدل إلى الترجيح بين قوليهما. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يحتج بأقوالهم على بعض، واختلفوا فيما عدا ذلك هل يحتج بقول الصحابي أو لا يحتج، وذلك على قولين شهيرين. القول الأول أن قول الصحابي حجة، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، وهو مذهب الإمام الشافعي في القديم عندما كان في العراق، ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله على الجميع وعليه أكثر أصحابهم. وكذلك هذا القول، وينتبه لهذا، هذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد على التحقيق، كما حققه الإسنوي رحمه الله في كتاب التمهيد، وحققه أيضاً ابن القيم في إعلام الموقعين، وساق على ذلك أدلة كثيرة. فإذا هذا القول هو مذهب جمهور علماء الأمة، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة وأثنى عليهم وعدلهم وأخبر أنهم السابقون لدينه سبحانه وتعالى، وهم قد شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل. فإذا قال أحدهم قولاً ولم ينقل لنا أن أحداً منهم خالفه فيه فإن قوله حجة يتمسك بها. وقد ساق ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين على ذلك أكثر من 40 دليلاً، ساق أكثر من 40 دليلاً على أن قول الصحابي حجة. القول الثاني أن قول الصحابي لا يحتج به، وهذا هو المشهور عند الشافعية، ويذكرون أنه هو مذهب الإمام الشافعي في الجديد، أي بعد انتقاله إلى مصر، وهو الذي قرره المصنف رحمه الله هنا، فقال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني على قول الإمام الشافعي الجديد، وذلك بعد أن انتقل إلى مصر. واستدل أصحاب هذا القول بأن الصحابة رضي الله عنهم بشر غير معصومين، وما داموا أنهم ليسوا معصومين فإن أقوالهم كأقوال غيرهم لا يحتج بها. ونحن قد عرفنا أن هذا القول هو مذهب أكثر علماء الشافعية، وشهروه أي جعلوه هو المشهور عندهم، وذكروا أنه جديد رأي الإمام الشافعي، لكن التحقيق أن الإمام الشافعي رحمه الله يذهب إلى الاحتجاج بقول الصحابي في القديم وفي الجديد. وأرجح القولين فيما يظهر والعلم عند الله هو ما ذهب له جمهور علماء الأمة من أن قول الصحابي حجة يعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. وإذا تقرر هذا، فهل هذه المسألة يترتب عليها ثمرة، أو أنها من المسائل النظرية التي لا ثمرة لها؟ والجواب على ذلك أن هذه المسألة من المسائل المثمرة في الأصول وفي الفقه، فلها ثمرة أصولية ولها ثمرة فقهية. فأما ثمرتها الأصولية فهي أننا إذا قلنا قول الصحابي حجة فإنه يخصص به العام، ويكون من المخصصات المتصلة أو المنفصلة، يكون من المخصصات المنفصلة، ويقدم على القياس. إذا قلنا إنه حجة فإنه يقدم على القياس، فإذا تعارض قول الصحابي مع القياس فإن قول الصحابي مقدم. وأما من يقول قول الصحابي لا يحتج به فإنه لا يخصص به العام ويقدم القياس عليه. وأما ثمرتها الفقهية فقد ترتب على هذه المسألة آثار فقهية كثيرة، منها أن الخطيب في صلاة أن الخطيب يوم الجمعة يستحب له أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، والدليل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد فعل هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فهذا فعل صحابي، ونحن تقرر عندنا أن عمل الصحابي حجة. وكذلك من المسائل الفقهية المترتبة على هذه المسألة أن الحاضر يجوز له أن يشير على البادي بالثمن، أن الحاضر يجوز له أن يشير لا أن يبيع، أن يشير عليه بالثمن، والدليل على ذلك أن هذا قول طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وهو صحابي، ونحن تقرر عندنا أن قول الصحابي حجة. وهناك مسائل فقهية كثيرة تترتب على القول بحجية قول الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. وهذه المسألة وهي مسألة قول الصحابي ذهب بعض الأصوليين فيها بعد أن عرفنا أن الأصوليين لهم فيها قولان مشهوران، ذهب بعض الأصوليين فيها إلى تفصيل حسن وهو التفريق بين أنواع الصحابة رضي الله عنهم، وذلك بأن يجعلوا على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى من جاء في الشرع الأمر بالاقتداء بهم، وهم الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، فهؤلاء يكون قولهم حجة. فمن نص الشارع على أنه يحتج بقوله فإن قوله يكون حجة. المرتبة الثانية من لم ينص الشارع على الاحتجاج بقوله لكنه عرف بالفقه في الدين والإمامة فيه، كابن عباس رضي الله عنهما، فإن قوله يكون حجة. المرتبة الثالثة من لم يعرف بالإمامة في الدين فإن قوله لا يحتج به، وهذا التفصيل فيه وجاهة والعلم عند الله تعالى. الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة الاحتجاج بقول الصحابي عقد مبحثا للكلام على الأخبار. وعادة الأصوليين قد جرت بتقديم الأخبار على الإجماع وعلى قول الصحابي، لكن المصنف رحمه الله كما عرفنا لما كان يؤلف مقدمة مختصرة لطالب علم أصول الفقه المبتدئ فيه فإنه لم يراعي ذلك رحمه الله رحمة واسعة. والأصوليون يبحثون الأخبار والمحدثون يبحثون الأخبار، وهناك فرق بين بحث الأصوليين وبحث المحدثين. فالأصوليون يبحثون الأخبار من حيث الاحتجاج بها، بمعنى أنها هل تكون حجة أو لا تكون. وأما المحدثون فيبحثون الأخبار من حيث قبولها وعدم قبولها، وقد يكون الخبر مقبولاً أي صحيحاً أو حسناً، لكنه لا يحتج به إما لكونه منسوخاً وإما لكونه معارضاً بدليل أقوى منه. فهذا هو الفرق بين بحث علماء الأصول للأخبار وبحث علماء الحديث. فالأصوليون يبحثون في الحجية، والمحدثون يبحثون في القبول، ولا يلزم من القبول الحجية، فقد يكون الخبر مقبولاً لكنه لا يحتج به لسبب من الأسباب. والأخبار جمع خبر، والخبر هو ما ينقل ويتحدث به. وقد قال بعض أهل العلم إنه مشتق من الخبار، وهي الأرض اللينة، لأن الخبر يثير شيئا في النفس، كما أن الخبار وهي الأرض اللينة إذا قرعتها الأقدام فإنها تثير الغبار. والحاصل أن الخبر في لغة العرب معناه أن الخبر في لغة العرب هو ما ينقل ويتحدث به، فإذا تحدث الناس بشيء سمي خبرا. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله تعالى بأنه ما يدخله الصدق والكذب، والواو هنا بمعنى أو، فيكون التعريف هو أن الخبر ما يدخله الصدق أو الكذب. والمعنى هو أن الخبر في الاصطلاح ما يمكن أن يقال لقائل أنت صادق، ويمكن أن يقال له أنت كاذب، فهو يحتمل الصدق ويحتمل أيضا الكذب. فمثلا لو أن امرأة أخبرت أنها حاضت في شهر واحد 3 حيض، فإن هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فإن هذا القول يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، وما دام أنه كذلك فهو خبر. والخبر قسيم الإنشاء، فالإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، كالأمر والنهي والاستفهام ونحو ذلك مما تقدم معكم في أول هذا الكتاب. وهذا التعريف أخذ عليه، هذا التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله أخذ عليه أنه تعريف غير جامع، لأنه لم يدخل فيه الكلام الذي لا يحتمل إلا الصدق ككلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل فيه أيضاً الكلام الذي لا يحتمل إلا الكذب ككلام مدعي الرسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وككلام من قال إن الواحد يساوي الاثنين، أو إن الأرض فوقنا والسماء تحتنا، فهذا لا يحتمل إلا الكذب، ومع ذلك لم يدخلا في التعريف. والتعريف من شرطه حتى يكون صحيحاً أن يكون جامعاً، كما أنه يشترط فيه أيضاً أن يكون مانعاً. ولهذا زاد بعض الأصوليين على التعريف قولهم لذاته، يعني لذات الخبر لا لأمر خارجي، فيكون تعريف الخبر هو ما يدخله الصدق أو الكذب لذاته. وهذا القيد ذكر لإدخال الكلام الذي لا يحتمل إلا الصدق والكلام الذي لا يحتمل إلا الكذب. ولو أن المصنف رحمه الله عبر بما عبر به تلميذه أبو حامد الغزالي فقال الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب لسلم من هذا الاعتراض، والأمر في ذلك سهل لأن المقصود واضح والحمد لله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.